سوار شيخنا هذا اللي بتوقف شعر المرأة وبشد شعره، يعني مثلا يكون ملوى بمد الشعر بخليه بشكل آخر غير طبيعته. يعني المرأة مثلا لزوجها مش مهم لزوجها ولا لبنات جنسه. هذا اللي بيخرج هواء سخن شيخنا. كيف؟ يكون صغير زي الفرد. بيستعملوه الحلاقين. فرد الشعر. نعم. فرد، نعم. صورته في صورة فرد. يجوز استعماله؟ لا ما أرى. ما يجوز؟ هذا بيغيره بيعمله بالشكل. نعم. بعدين والله يا شيخنا سلبياته أكثر من إيجاداته في المستقبل. كمان. أكثر النساء شيخنا الآن تجدهم اللي قبل 20 سنة كانت تستعمله صلع الآن. شعر ما في، تجد اللحم أكثر من الشعر. كم إله عكسيات سيئة. والخلع شيخنا، النمص شيخنا. النمص شيخنا إله سلبيات عجيبة جدا في حياة النساء الآن. اللي كانت تستعمل قبل 20 سنة، الآن شيخنا الشعر صار يطلع داخلي. الله أكبر. أي نعم، سيطلع لجوه الآن، في من صار يأخذ إبر معالجة عجيبة جدا من أجل ما يخرج الشعر هذا. شوف كيف الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الشعر لما تطلع لبرا طبيعتها، لما مع الأخذ بصير يقوى الشعر، يعني لو تركته ممكن يصير لحية طبيعية عادية. الآن صار منه الشعر على أساس هي تحاول إنه ما يخرج هذا مع وضع المكياج، بتفكر مثلا صار الشعر يدخل لجوا، يعني لمه في الداخل. صارت نعم محسوس يعني ولا؟ طبعا بكون يألمها ولا؟ بخنقها إذا ما شعر بخنقها طبعا لما يطول وكذا. الآن أنت لما تجد أحيانا عندك ممكن طلع لك حبة هون، ممكن تكون سبب شعرة هاي، شعرة ما طلعت تعمل هذا الشيء. مش داخل.